بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الكريم المبارك في هذا الشهر الكريم المبارك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام الخير تتوالى وشهور النفحات والرحمات يتبع بعضها بعضا، ونحن في هذه الأيام المباركة نعيش بين الحين والحين في مناسبات دينية توقظ النائم وتنبه الغافل وتهذب السلوك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نعيش في ظلال شهر شعبان المبارك الذي يتشعب فيه الخير وتكثر فيه النفحات والعطايا الربانية. هو شهر جعله الله سبحانه وتعالى مقدمة للخير وبداية لموسم الطاعات والقربات إلى الله رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وكلما هل علينا شهر شعبان من كل عام يوقظنا من غفلتنا ويحثنا على المزيد من الأعمال الصالحة إرضاء لرب العالمين وطلبا للثواب والغفران. فهو شهر يستجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء، وتفتح فيه أبواب السماء، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فهو شهر عظيم كرمه الله عز وجل وكرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن تكريم الله سبحانه وتعالى لشهر شعبان أن خصه الله سبحانه وتعالى برفع أعمال العباد إليه، كما أخبرنا بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من يرفع عمله في صحيفة بيضاء نقية، والشقي من حرم الأجر والثواب ورفع عمله مشحونا بالسيئات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر الكريم أنه سبحانه وتعالى يتفضل فيه بالعطاء على أهل الصفاء والنقاء الذين سلمت صدورهم من الغل والحقد، فيغفر الله لهم ذنوبهم في ليلة النصف من شعبان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. الحديث رواه ابن ماجه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل، لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها الله سبحانه وتعالى للدعوات. حري بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، نقف بين يدي الله عز وجل خاشعين، مستغفرين، تائبين، سائلين الله عز وجل العفو والعافية. سبحانك يا رب، قد تبت فاغفر ذا التي كرما، وارحم بعفوك من أخطأ ومن ندم. لا عدت أفعل ما قد كنت أفعله عمري، فخذ بيدي يا خير من رحم. هذا مقام ظلوم خائف وجل، لم يظلم الناس لكن نفسه ظلما. فاصفح فاصفح بعفوك عمن جاء معتذرا، واغفر ذنوبي واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما. سبحانك سبحانك اللهم، أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم، أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، مع أطيب الذكر وأحلى الكلم نبدأ هذا اللقاء. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة الشيخ القارئ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا، واعملوا صالحا، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم جنتين

وفي هذا الشهر الكريم المبارك شهر شعبان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وكرمه نبيه صلى الله عليه وسلم لما له من مكانة عظيمة، فالأحاديث التي وردت عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل على تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولعل الحكمة من رفع الأعمال في هذا الشهر خاصة أن شهر شعبان هو نهاية العام التشريعي من كل عام، إذ إن بدء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان، وبه كان التكليف، وبآياته شرعت الأحكام، وعن طريقه عرف الحلال والحرام، وبذلك يكون قد بدأ قلب التسجيل في رمضان وينتهي العام التشريعي في شعبان، ومن ثم ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم المبارك في شهر شعبان. فالسعيد من يرفع عمله وهو على طاعة وعبادة وعمل صالح لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عملنا وهو راض عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة العظيمة وفي هذه اللحظات الكريمة أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا. اللهم أنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام، وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. اللهم هذه أيدينا ممدودة إليك في هذه اللحظات الكريمة، نسألك ربنا العفو والعافية، نسألك ربنا أن تبارك لنا في شعبان، وأن تبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. اعترفنا بذنوبنا واعترفنا بخطايانا، فاغفر يا رب. يا رب، أنا خاطئ، أنا مذنب، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة، ولتغلبن أوصافه أوصافي. وقدمت أعذاري إليك ربي وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي. وأنت ولي العفو، تمحو بناصع من الصفح ما اسودت من صفحاتي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ سعيد الجندي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك الصبر على العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، اللهم لا تحوجنا لأحد سواك، اللهم لا تحوجنا لأحد سواك. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استخدمنا في طاعتك، واقبضنا على عمل صالح يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اقذف في قلوبنا خشيتك وحسن مراقبتك، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء، واجعل معونتك لنا مددا. اللهم احفظنا من كل مكروه ومن كل سوء، واجعل يا ربنا مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على أرض الكنانة رحماتك وبركاتك وإشراقاتك وتجلياتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن مصر في كنفك وفي رعايتك يا الله، اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعنايتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ مصرنا من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد وصلاح العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نقسم عليك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، ألا تصرفنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا المبتهل الشيخ سعيد الجندي. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، وأيضا صابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تحيات الزملاء المهندسين سامي سليم ومدحت سعد زغلول وهاني سليمان وعبد العزيز الجهني. إخوة الإيمان، لكم تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وحتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، تقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.